يا أيها الأمي حسبك رتبة يا أيها ال يا ويا ويا سنجي سمي tolong tolong cek ini mic luru ini mic luru ya ayuhal ummi hasbuka rutbatan ya ayuhal ummi hasbuka rutbatan بالعلم أدانت لك العلماء يا من له الأخلاق تنكو سبيسيال كاي مس لاقي كمان يا من له الأخلاق يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها ولا يتعشق الكبراء والرسل دون العرش لم يذل لهم حاشا حاشا بغيرك موعد ولقاء حاشا بغيرك موعد ولقاء بونجون قوي بونجون ورسول ايه سوء قوي نغو سيء نغو Ya ya ya, sorry sorry. Ayo. Wa Rasulullah wa Habibullah